أنا قد بحتاج في بعضك عني، أنا قد بحتاج في بعضك عني، أنا قد بحتاج في بعضك عني، أنا قد بحتاج في بعضك عني. I'm gonna go to the bathroom.